وهو أيضا لغة يقال لقيته مقابلة وقبلا وقبلا وقبلا وقبيلا، وانتصابه على الحال من الضمير أو العذاب. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين للمؤمنين والكافرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل باقتراح الآيات بعد ظهور المعجزات، والسؤال عن قصة أصحاب الكهف ونحوها تعنتا، ليضحضوا به ليزيلوا بالجدال الحق عن مقره ويبطلوه من إضحاض القدم وهو إزلاقها. وذلك قولهم للرسل: ما أنتم إلا بشر مثلنا، ولو شاء الله لأنزل ملائكة ونحو ذلك، واتخذوا آياتي يعني القرآن وما أنذروا وإنذارهم، والذي أنذروا به من العقاب هزوا استهزاء، وقرئ هزء بالسكون، وهو ما يستهزأ به على التقديرين. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه بالقرآن فأعرض عنها فلم يتدبرها ولم يتذكر بها، ونسي ما قدمت يداه من الكفر والمعاصي، ولم يتفكر في عاقبتهما. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، تعليل لإعراضهم ونسيانهم بأنهم مطبوع على قلوبهم، أن يفقهوه كراهة أن يفقهوه، وتذكير الضمير وإفراده للمعنى. وفي آذانهم وقرا يمنعهم أن يستمعوه حق استماعه، وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا تحقيقا ولا تقليدا، لأنهم لا يفقهون ولا يسمعون. وإذا كما عرفت جزاء وجوابا للرسول صلى الله عليه وسلم على تقدير قوله: ما لي لا أدعوهم، فإن حرصه صلى الله عليه وسلم على إسلامهم يدل عليه: وربك الغفور البليغ المغفرة ذو الرحمة الموصوف بالرحمة. ولو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. ولو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، استشهاد على ذلك بإمهال قريش مع إفراطهم في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لهم موعد وهو يوم بدر أو يوم القيامة، لن يجدوا من دونه موئلا. منجا يقال وأل إذا نجا، ووأل إليه إذا لجأ إليه. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، وجعلنا لمهلكهم موعدا. وتلك القرى يعني قرى عاد وثمود وأضرابهم، وتلك مبتدأ خبر أهلكناهم، أو مفعول مضمر مفسر به. والقرى صفته، ولا بد من تقدير مضاف في أحدهما ليكون مرجع الضمائر. لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، لما ظلموا كقريش بالتكذيب والمراء وأنواع المعاصي، وجعلنا لمهلكهم موعدا لإهلاكهم وقتا معلوما لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون، فليعتبروا بهم ولا يغتروا بتأخير العذاب عنهم، وقرأ أبو بكر لمهلكهم بفتح الميم واللام أي لهلاكهم، وحفص بكسر اللام حملا على ما شذ من مصادر يفعل كالمرجع والمحيل. وإذ قال موسى مقدر بذكر أي أذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم لقومك، وإذ قال موسى لفتاه يوشع بن نون أو نعم يوشع بن نون بن إفراثيم بن يوسف عليهم الصلاة والسلام، فإنه كان يخدمه ويتبعه ولذلك سماه فتاة. وقيل لعبده لا أبرح أي لا أزال أسير، فحذف الخبر لدلالة حاله وهو السفر. وقوله حتى أبلغ مجمع البحرين من حيث إنه يستدعي ذا غاية عليه، ويجوز أن يكون أصله لا يبرح سيري حتى أبلغ على أن حتى أبلغ هو الخبر، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانقلب الضمير والفعل. وأن يكون لا أبرح بمعنى لا أزول عما أنا عليه من السير والطلب ولا أفارقه فلا يستدعي الخبر. ومجمع البحرين ملتقى مجرى فارس والروم مما يلي المشرق وعد لقاء الخضر فيه. وقيل البحران موسى وخضر عليهما الصلاة والسلام، فإن موسى كان بحر علم الظاهر والخضر كان بحر علم الباطن. وقرئ مجمع بكسر الميم على الشذوذ من يفعل كالمشرق والمطلع، أو أمضي حقبا أو أسير زمانا طويلا، والمعنى حتى يقع إما بلوغ المجمع أو مضي الحقب، أو حتى أبلغ إلى أن أمضي زمانا أتيقن معه فوات المجمع والحقب الدهر. وقيل 80 سنة وقيل 70 سنة. روي أن موسى عليه الصلاة والسلام خطب الناس بعد هلاك القبط ودخوله مصر خطبة بليغة فأعجب بها، فقيل له هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال لا، فأوحى الله إليه بل عبدنا الخضر وهو بمجمع البحرين. وكان الخضر في أيام أفريدون، وكان على مقدمة ذي القرنين الأكبر، وبقي إلى أيام موسى. وقيل إن موسى عليه السلام سأل ربه أي عبادك أحب إليك أو أي عبادك أحب إليك، قال الذي يذكرني ولا ينساني، قال فأي عبادك أقضى، قال الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى، قال فأي عبادك أعلم، قال الذي يبتغي علم الناس إلى علمه، عسى أن يصيب كلمة تدل على هدى أو ترده عن ردى. فقال إن كان في عبادك أعلم مني فادللني عليه، قال أعلم منك الخضر، قال أين أطلبه؟ قال على الساحل عند الصخرة، قال كيف لي به؟ قال تأخذ حوتا في مكتل فحيث فقدته فهو هناك. فقال لفتاه إذا فقدت الحوت فأخبرني، فذهبا يمشيان. فلما بلغا مجمع بينهما أي مجمع البحرين، وبينهما ظرف أضيف إليه على الاتساع أو بمعنى الوصل، نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. نسي موسى عليه الصلاة والسلام أن يطلبه ويتعرف حاله، ويوشع أن يذكر له ما رأى من حياته ووقوعه في البحر. روي أن موسى عليه السلام قد رقد فاضطرب الحوت المشوي ووثب في البحر معجزة لموسى أو الخضر. وقيل توضأ يوشع من عين الحياة فانتضح الماء عليه فعاش ووثب في الماء. وقيل نسيا تفقد أمره، وما يكون منه أمارة على الظفر بالمطلوب فاتخذ سبيله في البحر سربا، فاتخذ الحوت طريقه في البحر مسلكا، من قوله وسارب بالنهار، وقيل أمسك الله جريه في الماء جرية الماء على الحوت فصار كالطاق عليه، ونصبه على المفعول الثاني وفي البحر حال منه أو من السبيل، ويجوز تعلقه بالتخذ. ثم قال تعالى فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. نعود إلى ما بدأنا به مع قوله تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. إن الله تبارك وتعالى ضرب أمثلة عظيمة في كتاب الله عز وجل، لا تجد شيئا إلا وقد ضرب الله من كل جنس مثلا له يحتاج الناس إليه في حياتهم، ويحتاجون بالدرجة الأولى في عقيدتهم. ولكن الإنسان خلق دائما صاحب جدل ويتأتى منه الجدل، وأي جدل هذا؟ إنه الجدل بالخصومة بالباطل، ولو كان الجدل بالحق فهذا ما أمر الله به رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا كان الجدال يوصل إلى الحق فلا بأس به، وإذا كان الإنسان الجدال يوصل إلى الباطل فهذا لا خير فيه. وقد جاء في الخبر من ترك الجدال وهو محق بنى الله له قصرا في أعلى الجنة، ومن ترك الجدال وهو مبطل فقد ترك الجدال فقد بنى الله له قصرا في ربض الجنة. أما الإنسان الذي يريد أن يجادل بالباطل وأنه يعلم أنه لا يتكلم بالحق، كما يجادل أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندهم من دليل ولا من قدرة ولا من استشهاد، بل إنهم رأوا آباءهم وأجدادهم على شيء من عبادة الأصنام والعكوف إليها وشرك الله بها وتقديم الذبائح والأموال لها، وكان السدنة يأخذون ذلك إليهم ويضحكون عليهم، وبعد ذلك كانوا يقدسونها حتى إنهم في يوم بدر وقف قائلهم ليقول ويبين أن ينصر الله عز وجل أحب الفريقين إليه، وأن ينصر الله عز وجل الذي لا يقطع الرحم، وهم الذين كانوا يقطعون الرحم، وهم كانوا أتعس الناس جميعا، ومع هذا كانوا يظنون أنفسهم أنهم من أعلى الناس على الإطلاق. لذلك قال الله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. ما منع الناس من هذا الإيمان بالله تعالى ربا، بمحمد النبي، بالقرآن كتابا، بالإسلام منهجا؟ ما منع الناس أن يؤمنوا بهذا الإيمان عندما جاءهم رسول الله يقول إني رسول من عند الله، آية صدقي كتاب الله أنزله الله علي، أنتم أصحاب البلاغة، أنتم أصحاب الإعجاز في الكلام، أنتم الذين تقدسون الكلمة والشعر وتعلقون ذلك على أبواب الكعبة، أنتم الذين تجعلون للكلمة سوقا في كل سنة تتميزون فيه، الله عز وجل أيدني بكتاب يتحداكم أن تأتوا بسورة بعشر آيات، كان التحدي دائما وإلى يوم القيامة، ولو في شيء في أصغر سورة من القرآن الكريم، كقوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ما منع هؤلاء أن يؤمنوا لما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن، وأن يستغفروا من ذنوبهم التي ارتكبوها، إلا أن تأتيهم سنة الأولين؟ إن الله ضرب لهم أمثلة. ماذا ينتظرون؟ ينتظرون الصيحة، أم ينتظرون أن يقلب عاليها سافلها، أم ينتظرون ريحا صرصرا عاتية، أم ماذا؟ لقد علموا ما حدث للأمم حولهم، وآثارهم تدل عليهم، وهم يعرفونهم، وهم حول مكة وفي طريقهم إلى الشام. هؤلاء ماذا فعل الله بقوم صالح؟ ماذا الله فعل بقوم عاد؟ ماذا فعل بثمود؟ ماذا فعل بقوم شعيب؟ انظروا، كل واحد منهم أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. ماذا ينتظرون؟ إلا أن تأتيهم سنة الأولين. يطلبون أو ينتظرون الاستئصال؟ ينتظرون الهلاك؟ ينتظرون العذاب من السماء؟ ينتظرون أن يأتيهم العذاب قبلا من بين أيديهم ومن بين أرجلهم، يأتيهم فيستأصلهم فلا يبقي منهم أحدا؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. وما نرسل المرسلين الذين أرسلهم الله عز وجل ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، من الكفر إلى الإيمان، من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن، من الجهل إلى العلم، من الهلاك إلى العزة، من دخول النار إلى دخول الجنة. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين، يبشرون المؤمنين الذين آمنوا بهم بجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين، بجزاء الأعمال، بالصحيفة التي تؤخذ باليمين، بالخلود في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أرسلنا المرسلين أيضا منذرين للكافرين إن لم يؤمنوا، فإن الله عز وجل إما أن يهلكهم في الدنيا أو يمهلهم إلى يوم القيامة، ويقفون موقفا صعبا في يوم القيامة، وتدنو الشمس من رؤوسهم، ويأخذون كتابهم بشمالهم أو من وراء ظهورهم، ويكبكبون في نار جهنم، كل ذلك يكون عليهم. نعم، ويقال لهم: يا أهل النار خلود بلا موت، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إلا مبشرين ومنذرين. وبعد ذلك يقول ربنا: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ماذا يجادل هؤلاء الذين كفروا؟ مهما تأتيهم من آيات، ولو أتتهم مئات الآيات، دائما يقترحون آيات أخرى، يريدون أن ينزل الله عليهم حجارة من السماء، يريدون أسئلة تعنتية بعضها أجابهم الله سبحانه وتعالى عليها، تعلموها من اليهود. سألوا عن أصحاب الكهف، سألوا عن هؤلاء أصحاب الرقيم، سألوا عن ذي القرنين، سألوا عن الروح، لكن الله سبحانه وتعالى أجرى ذلك على لسان رسوله، وبين لليهود وللمشركين أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبره الله عز وجل بهذه القصص. لماذا تذكرونها؟ إنكم تذكرونها لأنكم لا تعرفونها، أم تريدونها تعنتا؟ تريدون جدالا بالباطل لماذا؟ من أجل أن تزيلوا الحق؟ إن الذي يجادل من أجل أن يزيل الحق، وخاصة إذا كان يجادل بالقوة، وكان يجادل بالسلاح، وكان يجادل بإخراج الناس من بيوتهم، وبتعذيب العبيد، وبتعذيب الضعفاء، كل ذلك لم يستطيعوا أن يغيروا أي شيء في هذه الحياة الدنيا، بل نصر الله الحق وأبطل الباطل، ولم يستطيعوا أن يزدقوا قدم الذين ساروا على هذا الأمر، حتى قالوا للرسل ما أنتم إلا بشر مثل. إذن لماذا يقولون هذا الكلام؟ يريدون ملائكة، هل يستطيعون أن يعيشوا مع الملائكة؟ هل يستطيعون أن ينظروا إلى الملائكة؟ إن الرسول قدوة لكم في رسول الله، إذن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لكم القدوة، لأنه إنسان مثلكم، يتزوج ويأكل الطعام ويمشي في الأسواق، نعم، وذلك من أجل أن يكون مثلا لكم في حياتكم، في عبادتكم، في مناجاتكم لربكم تبارك وتعالى. لكنكم ماذا فعلتم بالكتاب الذي أنزل عليكم؟ قال تعالى: واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. اتخذوا القرآن الكريم، اتخذوا إنذار الله عز وجل بالعقاب في يوم القيامة استهزاء. لماذا؟ لأنهم لا يريدون الحق، وهم يعلمون أن القرآن حق. اجتمعوا فلم يستطيعوا أن يقلدوا كتاب الله، أو أن يأتوا بآية مثل كتاب الله تبارك وتعالى. لذلك وصفهم الله بالظلم، ظالمين لأنفسهم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن. كان رسول الله يرتاد مجالسهم ويقرأ عليهم القرآن ويعرض عليهم القرآن، لكنهم يعرضوا عن القرآن الكريم، لا يريدون سماعه، يخافون منه، لم يتدبروا كتاب الله، لم يتذكروا بكتاب الله، وإنما قال ربنا ونسي ما قدمت يداه، نسي الكفر، نسي المعاصي، لم يتفكر في عاقبة الكفر والمعاصي، لم يتفكر في غضب الله عز وجل، لم يتفكر في الأقوام الذين كانوا حولهم. واستأصلهم الله عز وجل، قال تعالى: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة. هؤلاء لهم قلوب إنما مقفل عليها، هؤلاء مطبوع عليها، لا تنفتح إلى الحق أبدا، يكرهون أن يفقهوا الحق، وكأن في آذانهم وقرا، يعني في ذلك في تلك الآذان كأنه صب فيها الرصاص، فلا تسمع ولا تريد سماع الحق. وإذا أردت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يا أيتها الداعية في كل مكان، أن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. هؤلاء لا يفقهون، هؤلاء لا يسمعون، هؤلاء لا يريدون الجزاء، هؤلاء إنما يريدون الكفر ويريدون تقليد الآباء والأجداد. نعم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إسلامهم، وكان صلى الله عليه وسلم يريد أن تتنزل رحمة الله عليهم فيؤمنوا، وهذا دليل من كتاب الله عز وجل: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. ربنا سبحانه وتعالى عندما قال غفور، والغفور على وزن فعول، وهي صيغة مبالغة، يعني غافر غافر غافر غافر، هذا بدل أن يكرر هذا كثيرا قال غفور، فهو بليغ في مغفرته، كثير في رحمته، موصوف بهذه الرحمة. ربنا عز وجل إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. لصار فيهم كما قال تعالى: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ لو يؤاخذهم الله بما كسبوا عند ذلك لعجل لهم العذاب، كما عجل للذين يسمعون هذا الكلام من القرآن الكريم ويشاهدون الآثار حولهم حول مكة، يستشهد الله عز وجل بذلك على إمهاد قريش مع كل إفراطهم في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: من أجل أن يبين لهم ذلك، بل لهم موعد. ما هو الموعد؟ يوم بدر أو هو يوم القيامة، لن يجدوا من دونه موئلا. كانت هنالك على سبيل المثال صداقة وأخوة بين الصحابي الجليل سعد بن معاذ، وكان ذلك قبل الإسلام، وبين أمية بن خلف. إذا جاء أمية بن خلف إلى المدينة كان ينزل على سعد، وإذا جاء سعد إلى مكة كان ينزل على أمية بن خلف. وقد وصل إلى أمية قبيل بدر أن من قبل سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر بقتل أمية بن خلف في بدر، فقال له: إنهم قاتلوك لا محالة. فحاول أمية ألا يخرج، ولكن أبا سفيان أو أبا جهل الذين كانوا في ذلك الوقت يحضونه كثيرا على الخروج: يا أبا صفوان يا أبا صفوان، يخرجونه: فأنت إذا خرجت خرج معك أناس كثير، وإن لم تخرج عند ذلك تكاسل القوم، فحملوه تلك المسؤولية حتى اشترى أعظم بعير في مكة، وقال لزوجته أن تحضر له شأنه، فحضرت له شأنه، وكان يريد أن يتأخر، وكان يربط جمله كثيرا من أجل أن يتأخر عن الناس ويعود إلى مكة. لكن عقبة بن أبي معيط ذلك اللعين الذي كان يأتي إليه بالبخور فيبخره ويقول: أنت كالنساء تريد أن تقعد في البيوت، وهكذا كان يحثه وينظر إليه بعدم الرجولة حتى حثه على الخروج فقتل في بدر. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أطاعوا ذلك الرجل عتبة نعم لصلح أمرهم. ماذا كانت النتيجة؟ كان عتبة: ما لكم بهذا الإنسان؟ عيركم قد أخذتموه، لماذا تقاتلون؟ الرجل يقتل أخاه ويقتل قريبه وتندم بعد ذلك. هذا الأمر كان لهم موعد في بدر، موعد كبير جدا. نعم، قال رسول الله: لو أطاعوا صاحب ذلك الجمل الأحمر عند ذلك لنجوا، لكن كان كل واحد منهم يسكت، نعم، من أجل أن يأتي أبو جهل وينظر أنه سيجلس في بدر وينحر الجزر ويشرب الخمور وتغني له القينات. فماذا كان؟ كان النتيجة أن صرع في بدر. لقد خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مواقع القوم قبل أن يأتي القوم، لكن أرسلوا مع ذلك رسولا إلى بدر. انظر ماذا عدد القوم. فطاف هذا الرسول بالمسلمين فقال لهم: 300 أو يزيدون على ذلك، وليس لهم رد، يعني لا يوجد خط دفاع ثاني، ولكن والله إن وجوههم كالسيوف البارقة. نعم، هذا الوصف: إنهم والله إن تقتلوا منهم رجلا يقتل منكم رجلا، وكان على الأقل يعني في ذلك. وكانوا بعد ذلك ليس معهم إلا سيوفهم. نعم، وهذا يدل أيضا على قوة المسلمين. فتزعزع الكفار في ذلك، موعدهم يوم بدر. معنى ذلك كأن الذي أحصى المسلمين يقول لهم: ماذا يعني أنكم على الأقل إن انتصرتم ستعودون بثلث جيشكم ميت على الأقل، هكذا يخبرهم. الله عز وجل أنزلهم بالعدوة القصوى، الله عز وجل أنزل المسلمين، الله أنزل مطاراً، الله سبحانه وتعالى ثبت المسلمين، أنام المسلمين، أراحهم في المعركة، ثبت أقدامهم. نعم، جاء الحباب بن المنذر قال أمنزل أنزلكه الله أم هو الحرب والمكيدة؟ ماذا أتكلم عن بدر؟ كلام طويل جدا، بل لهم موعد. إذن هؤلاء الذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من صناديد قريش لهم موعد في الدنيا في يوم بدر، مثال على كل موعد يضرب فيه الكفار، أو يوم القيامة بعد هذه الدنيا موعدهم في الآخرة، لن يجدوا من دونه موئلا، لن يجدوا نجاة بعد اليوم على الإطلاق. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. الله عز وجل يكرر عليهم هذا الأمر. انظروا إلى قرى عاد وثمود تمرون عليها في تجارتكم، تعلمون ماذا حدث لهم. انظر إلى هؤلاء الذين اتخذوا الرجال شهوة من دون النساء، ماذا فعل الله بهم؟ انظروا إلى هؤلاء الذين بخسوا المكيال والميزان، ماذا فعل الله بهم؟ وهكذا أهلكناهم، نعم، أي لما ظلموا، ظلموا كما ظلمت قريش. نعم، الله سبحانه وتعالى بأي شيء؟ إنما أهلكهم بسبب تكذيبهم، بسبب المراء، بسبب الجدال، بسبب أنواع المعاصي. قال وجعلنا لمهلكهم موعدا. الله عز وجل عندما كان يأمر الرسول في ذلك الوقت أن يذهب وأن لا يلتفت، نعم، وموعدهم الصبح، نعم، كل ذلك ذكره الله. هذا الموعد، هذا الوقت المعلوم لسيدنا نوح، فإذا فارت النور علامة، كل واحد أعطاه علامة على إهلاك قومه من أجل أن يكون ناجيا مع المؤمنين الذين آمنوا به. وجعلنا لمهلكهم موعدا، وقتا معلوما، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فلماذا لا يعتبروا؟ لماذا لا يغتروا؟ لماذا هؤلاء إنما يغترون بتأخير العذاب عنهم؟ ولكن إذا جاء العذاب جاء والأمر قد انتهى ولا مرجع بعد ذلك. ثم نقلنا ربنا عز وجل إلى أمر آخر، قال وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم، اذكر يا من تقرأ القرآن الكريم، الوقت الذي أخبرنا الله عز وجل فيه أن نبي الله موسى قال لفتى. هذا الفتى فسر بعدة تفاسير، من جملتها أنه يوشع ابن نون ابن إفراثيم ابن يوسف، نعم، فإنه كان يخدم سيدنا موسى عليه السلام وكان يتبعه، نعم، ولذلك سماه الله فتى. وقيل الفتى بمعنى العبد، قال لعبده، نعم، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، يعني لا أزال أسير حتى أصل إلى هذا المكان، يعني لا يبرح سيري حتى أبلغ ذلك المكان، لا أبرح يعني لا أزول من السير والطلب ولا أفارق مسيري حتى أصل إلى ذلك المكان. ومجمع البحرين فسر بأحد أمرين أو بأمور أخرى، أولا إما أن يكون ملتقى بحري فارس والروم مما يلي المشرق، وقيل وهذا وعد من قبل الله عز وجل لسيدنا موسى أن يتواعد مع الخضر فيه، وقيل إذا كان هذا على المجاز يلتقي بحران من العلم، وهما سيدنا موسى عليه السلام فكان عالما بعلم الظاهر، وسيدنا الخضر كان عالما بعلم الباطن، فإذا اجتمع علم الظاهر مع علم الباطن كان ذلك قد وصل الإنسان به إلى درجة عالية. أو أمضي حقبة، أي أسير زمانا طويلا، يعني ربما يكون الحقب كما فسروه هذا الزمان الذي إما أن أصل إلى مجمع البحرين أو أتيقن معه فوات ذلك الأمر. أمشي ولو كان المشي 80 سنة 70 سنة. نعم، سبب هذا أن سيدنا موسى عليه السلام وقف فخطب خطبة بليغة في الناس فأعجب بها، فقيل له هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال لا. فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه بل عبدنا الخضر وهو بمجمع البحرين، وكان الخضر قبل سيدنا موسى وكان في على مقدمة ذي القرنين وبقي إلى أيام موسى، ويقول أهل الحقيقة إنه ما زال حيا إلى يومنا هذا، وهذا من الأمور المختلف فيها إلى يومنا هذا. وأهل الباطل يتمسكون بالخضر ويظنون أنه رسولا إليهم، فلذلك كل جماعة تريد أن تتمسك بشيء خفي فيقول رسولهم، والخضر على أنه رجل عالم اصطفاه الله عز وجل وليس رسولا من الرسل، وهذا من المختلف فيه. فقيل إن موسى سأل ربه أي عبادك أحب إليك؟ انظر هنا هذه الأسئلة من قبل رسول ينادي ربه، قال الذي يذكرني ولا ينساني. عندما تأكل تعلم أن هذا الرزق ساقه الله إليك، عندما تلبس تعلم أن هذا اللباس أعطاك الله إياه من أجل أن تقي برودة الشتاء وحر الصيف، وتعلم عندما ترى هذه الصحة تشكر الله عز وجل، قليل من عبادي الشكور الذي يذكرني ولا ينساني. قال أي عبادك أقضى؟ قال الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى. إذن الحق أحق أن يتبع. قال فأي عبادك أعلم؟ قال الذي يبتغي علم الناس إلى علمه، يعني كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا بورك لي في يوم تطلع فيه الشمس ولم أزدد فيه علما. نعم، لذلك دائما إنما يريد أن يأخذ، عسى أن يصيب كلمة تدل على هدى أو ترده عن ردى. قال إن كان في عبادك أعلم مني فادلني عليه. قال أعلم منك الخضر. قال أين أطلبه؟ قال على الساحل عند الصخرة. قال كيف لي به؟ قال تأخذ حوتا أي سمكة تشويها تجعلها في مكتل أي في سلة، فإذا كانت هذا الحوت عند ذلك يخرج من هذه السلة وبعد ذلك يمشي في البحر وتعود إليه الحياة، ففي ذلك المكان تجتمع بالخضر. قال تعالى فلما بلغ مجمع بينهما أي مجمع البحرين، نعم، عند ذلك قال نسيا حوتهما، نسي سيدنا موسى وفتاه الحوت من أجل أن يتعرف حاله، ونسي أن يذكر له من حياته ووقوعه في البحر، فعادوا إلى المكان الذي اضطرب الحوت المشوي فيه ووثب على الصخرة. عند ذلك علم سيدنا موسى أن ذلك المكان الذي أمره الله سبحانه وتعالى أن يجتمع بالخضر فيه، قال تعالى فاتخذ سبيله في البحر سربا، اتخذ هذا الحوت طريقه في البحر مسلكا، وذلك بقدرة الله عز وجل، فإن الذي أحياه وأماته وأوجده قادر على إحيائه بعد أن نظف وبعد أن شوي وبعد أن أعد للطعام، بعد ذلك يسير في البحر. قال تعالى بعد ذلك فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. إذن إن وفقني الله سبحانه وتعالى وأمد في الأجل. عند ذلك نتعلم في نهاية هذه الآيات ماذا حدث ما بين الخضر وما بين سيدنا موسى، وكيف كان اللقاء، وما هي الآيات التي تعلمها والأحكام، ومن هذا العلم علم الباطن الذي تعلمه سيدنا موسى من سيدنا الخضر عليهما السلام. فهذا ما يدلنا عليه كتاب ربنا تبارك وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.